مستقر. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عباد الله، آن الأوان أن نعلنها توبة إلى الله باللسان والجنان.